التكفير والثورة. كفرت بالأقلام والدفاتر، كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاقر، كفرت بالشعر الذي لا يوقف الظلم ولا يحرك الضمائر. لعنت كل كلمة لم تنطلق من بعدها مسيرة، ولم يخط الشعب في آثارها مصيرة. لعنت كل شاعر ينام فوق الجمل الندية الوتيرة، وشعبه ينام في المقابر. لعنت كل شاعر يغازل الشفاه والأبداء والضفائر في زمن الكلاب والقحاب والمخافر، ولا يرى فوهة بندقية حين يرى الشفاه مستجيرة، ولا يرى رمانة ناسفة حين يرى الأبداء مستديرة، ولا يرى مشنقة حين يرى الضفيرة. في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة، لعنت كل شاعر لا يقتني قنبلة كي يكتب القصيدة الأخيرة. هذه الأرض لنا، قوت عيالنا هنا، يهدره جلالة الحمار في صالة القمار، وكل حقه به أن بعير جده قد مر قبل غيره بهذه الآبار. قوت عيالنا هنا، يهدره جلالة الحمار في صالة القمار، وكل حقه به أن بعير جده قد مر قبل غيره بهذه الآبار. يا شرفاء، هذه الأرض لنا، الزرع فوقها لنا، والنفط تحتها لنا، وكل ما فيها بماضيها وآتيها لنا، فما لنا في البرد لا نلبس إلا عرينا، وما لنا في الجوع لا نأكل إلا جوعنا، وما لنا نغرق وسط القار في هذه الآبار لكي نصوغ فقرنا دفئا وزادا وغنى من أجل أولاد الزنا. تحت من قسوة حالي فوق نعلي كل أصحاب المعالي، تحت من قسوة حالي فوق نعلي كل أصحاب المعالي، قيل لي عيب فكررت مقالي، قيل لي عيب وكررت مقالي، ثم لما قيل لي عيب تنبهت إلى سوء عباراتي وخففت انفعالي، ثم قدمت اعتذارا لنعالي. معرض الجبال المعظمة، معرض الجمال المعظمة في أوروبا المكرمة. إبل جاءت على متن الأثير، وبغال وحمير، وخيام رملها يتبعها جوا وحاديها أمير. وإلى أين المسير؟ نحو أوروبا. وماذا سوف تعمل؟ ليرى الغرب المضلل صورة الإسراء والمعراج حرفيا، فإن طار البعير